نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر السحر وذكر الكهانة، ناسب أن يعقب ذلك ببيان حكم حل السحر، حل السحر، وهو الأمر الذي يفعله الناس إذا بعض الناس إذا ما ظنوا أن هذا الشخص مسحور، فإنهم يطلبون من يحل عنه السحر، يطلبون من يحل عنه السحر. فما حكم ذلك؟ من أجل بيان حكم هذا عقد باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. النشرة هي طلب حل السحر، هي طلب حل السحر، خلاص، سواء كانت هذه النشرة بأمر مباح شرعا أو كانت بأمر منهي عنه شرعا، يسمى حل السحر على الطريقين إيه؟ نشرة. ما حكم هذه النشرة؟ هل هي بجميع نوعيها محرمة، أم أن هناك نوعا منها محرم ونوعا منها مباح؟ هذا ما أخذ من أجله المصنف رحمه الله هذا الباب، والآن نسمع محتويات هذا الباب. قال رحمه الله: باب من جاء النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بن سعد الجيد وابو داود. فقال: سئل عنها فقال ابن مسعود: يقرا هذا. في البخاري عن قتادة بن المسيب: رجل به قلت او رفض على امراته اي يحل عمله بشر؟ قال: لا باس به، انما يريد به الاصلاح، اما ما ينفعه فلن ينفعه. وروي عن انس انه قال: لا يحل السحر، لا يحل السحر الا ساحر، لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم: نشرة حل السحر المستور، وهي نوعان: معلومة حل السحر بيده، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يضمن كل حسن، فيتقرب ناشئ من تشريع الشيطان بما يحبه ليبطل عمله بما شرعه. والثاني النشرة بالرقية والتأملات والدعوات المباحة، هذا جيد. في مسألة الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عن المنزل الشيطان. قوله رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. هذا الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن النشرة من عمل الشيطان، لكن ما المراد بالنشرة؟ هل المراد بالنشرة عموما النشرة بنوعيها، أو المراد النشرة المعهودة بين الناس في ذلك الوقت وهي ما كان عليه أهل الجاهلية؟ بمعنى الألف واللام في النشرة، هل هي للعموم والاستغراق والشمول، أو هي للعهد الذهني وهم يسألون عن نشرة كانت شائعة عند الناس من بقايا الجاهلية، من عمل الجاهلية. أقول الظاهر أن السؤال إنما حصل عن النشرة التي كانت معهودة عندهم من بقايا الجاهلية، وعليه فإن الأل في النشرة هي الأل للعهد. طيب هل هي الأل للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري؟ هي للعهد الذهني، هي للعهد الذهني، هي للعهد الذهني. إذن هم يسألون عن النشرة التي كانت معهودة عند الناس في الجاهلية يحلون بها السحر. فقال صلى الله عليه وسلم جوابا لهم: النشرة من عمل الشيطان. قال العلماء: يعني أن النشرة حرام. هنا فائدة، بيّن علماء الأصول رحمهم الله أن حكم التحريم يستفاد من صيغة النهي لا تفعل، صح؟ يستفاد من صيغة النهي المعروفة في العربية. ولكنهم بيّنوا أيضا أن حكم النهي وهو التحريم لا يستفاد فقط من الصيغة هذه، بل يستفاد من أمور أخرى، من أمور أخرى. من هذه الأمور أن يقال عن هذا العمل أن من فعله دخل النار، أو أن يذم هذا العمل، أو أن ينسب هذا العمل إلى الشيطان، أو أن ينسب هذا العمل إلى الشيطان، أو يتوعد فاعله بلعن، أو يتوعد فاعله بلعن. فإن كل هذه الأمور تفيد أن هذا الحكم، أن هذا الأمر حرام، أن هذا الحكم حرام. فليست قضية إفادة النهي محصورة على صيغة النهي، إنما تستفاد من أمور أخرى، مثل ما جاء في هذا الحديث. فإن قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان أفاد الحرام، لأن الشيطان عدو بني آدم، ولأنه يدعو إلى الفحشاء والمنكر، ولأنه يدعو إلى الفحشاء والمنكر. فإذا كان هذا العمل من عمل الشيطان فهو من الفحشاء والمنكر الذي يدعو إليه الشيطان، وهو من عمل من حذرنا الله سبحانه وتعالى عن اتباعه ونهانا أن نتبعه. فقوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان يفيد تحريم. أخذنا في الدرس الماضي، أخذنا في الدرس الماضي طريقة أخرى لإفادة التحريم غير ما ذكرناه. من يتذكر لما تكلمنا عن الرمل وقلنا حكم الرمل أنه حرام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن نبيا من الأنبياء كان يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. قلنا أفاد التحريم. كيف أفاد التحريم؟ قلنا لأنه علق الجواز على محال أو مستحيل، علق الجواز على محال. إذن أضيفوها. طريقة خامسة لإفادة التحريم تعليق الجواز على محال، تعليق الجواز على محال يفيد أيضا التحريم. إذن النشرة حرام، والمقصود بالنشرة التي هي حرام والتي هي من عمل الشيطان هي ما كانت على الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية. طيب ما هي الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية؟ ما هي الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية؟ الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية هي حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، هذا الذي هو حرام. وقد بينا في باب ما جاء في السحر أن السحر على نوعين: النوع الأول السحر الذي هو ضرب من ضروب الكفر وباب من أبوابه، والنوع الثاني السحر المحرم الذي هو من الكبائر، الذي هو من الكبائر. خلاص، قلنا النوع الأول من فعله كفر وخرج من الملة، والنوع الثاني كفر كفرا دون كفر. ما لم يقتل بسحره فإنه يحد بالقتل حتى على النوع الثاني، لأنه وصل إلى قتل الناس. تتذكرون هذا؟ كذا نقول النشرة المحرمة هي ما كانت من السحر على النوعين، على النوعين المذكورين في السحر. هذه النشرة المحرمة، هذه النشرة المحرمة. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وسئل أحمد عن أبي داود رضي الله عنه، قال سئل أحمد فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره طلب النشرة من السحر على جميع الأوصاف التي كانت عند الناس في الجاهلية. بأي طريقة كان الناس يفعلونها في الجاهلية كان ابن مسعود يكرهها. هذا احتمال أن يكون هو مراد الإمام. الاحتمال الثاني أن ابن مسعود كان يكره النشرة بالسحر، وهذا واضح، وكان يكره النشرة بتعليق التمائم وآيات القرآن ونحوها، وهذا كان مذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يكرهون تعليق التمائم من الآيات القرآنية ومن الأدعية النبوية. طبعا تعليق التمائم من غير ذلك هو حرام، فإن علقها الإنسان معتقدا لها التأثير وأنها تجلب النفع وتدفع الضر فهذا شرك، فهذا شرك. ابن مسعود كان يكره هذا كله، يشير الإمام أحمد بن حنبل إلى أن ابن مسعود كان يكره النشرة بالسحر وهذا واضح، وكان يكرهها بتعليق التمائم أو الحجب أو نحو ذلك، ولو بالآيات القرآنية أو الأدعية النبوية. قال المصنف: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قوله رجل به طب، به طب يعني به إيش؟ سحر. وكان العرب يطلقون كلمة طب على المسحور، وكلمة سليم على اللذيذ، وكلمة بصير على الأعمى، تفاؤلا، يطلقونها من باب التفاؤل. وذهب أهل اللغة، بعض أهل اللغة، أن كلمة طب هنا من باب الأضداد، تطلق بمعنى طلب العافية والشفاء، وتطلق بمعنى المرض والسحر، تطلق بالمعنيين. هذا يسأل ابن المسيب، قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، فتصير أو هنا أو للشك، أو للشك يعني رجل مسحور، رجل مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، يعني هو متردد السائل يا كذا يا كذا، أو أن تكون أو للإضراب، للإضراب، أضرب عن الأول وبين في الثاني، قال يؤخذ عن امرأتي، فكأنه سأل سؤالا واحدا على أنها للإضراب، يكون السؤال واحد، وهو: ما حكم طلب النشرة لرجل يؤخذ عن امرأتي؟ على الأول إذا قلنا أو للشك يصير السؤال يتضمن موضوعين: الأول ما حكم الرجل المسحور؟ الثاني ما حكم من يؤخذ عن امرأتي تطلب له النشرة؟ استفسار عن شيئين. فأو هنا إما للشك وإما للإضراب. فقال ابن المسيب: لا بأس به، أي طلب العلاج من هذين أو من هذا الأمر لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. بعض العلماء فهم من هذا أن السعيد بن المسيب رضي الله عنه أباح النشرة بالسحر، أباح النشرة بالسحر، خلاص، أباح النشرة بالسحر، فكأنه أباح ما هو من جنس الحرام أو ما هو من جنس الكفر، لأن السحر على نوعين. فاستشكلوا ذلك، كيف يبيح ابن المسيب رضي الله عنه هذا، نقول هذا يحتمل أن يكون مراد بن المسيب، ولكن الأصل أن يظن بالعلماء ما هو خير. فالذي يظهر أن ابن المسيب رحمه الله بين جواز طلب العلاج والنشرة بالمباح، وسيأتي بيانها، بين جواز طلب النشرة بالمباح، طلب النشرة بالمباح لا بالمحرم، وذلك حملا لكلامه على أحسن المحامل. فإن ثبت أنه يرى جواز النشرة بالسحر على نوعين، فإنه قول رجل من التابعين لا حجة فيه في الشرع، لا حجة فيه في الشرع، إنما الحجة فيما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابته رضوان الله عليهم بحسب الأحوال التي قررها أهل العلم. خلاص. فنحن نقول إذن كلام ابن المسيب رضي الله عنه محمله على النشر المباحة، فهو يقول لا بأس أن يطلب الإنسان الدواء والعلاج من السحر أو مما يصرفه عن امرأته، فإن طلبه للعلاج هنا هو في أمر فيه إصلاح، وإنما ينهى عما لا ينفع الناس، وهذا ينفع الناس فيجوز. خلاص. فيصير كلام ابن المسيب نحمله على هذا المعنى. أما إن ثبت أنه يريد المعنى الأول فكلامه مردود. بماذا تكون النشرة المباحة؟ بماذا تكون النشرة المباحة؟ النشرة المباحة هي أن يستعمل في كشف الداء ورفعه وجلب الدواء كل ما هو مباح شرعا من آيات أو أدعية أو أدوية أو ما جرب ونفع في مثل هذا المقام، ما جرب ونفع في مثل هذا المقام، بشرط إيش؟ أن لا يتعارض مع الشرع. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية فقال أعرضوا علي رقاكم، فإن الرقية تجوز ما لم تكن شرك، فإن الرقية تجوز ما لم تكن شرك. إذن النشرة المباحة تكون بالآية القرآنية أو بالأدعية أو بالأدوية أو بالمجربات التي ثبت لها نفعا في هذا المحل، بشرط ألا تخالف الشرع، شرط ألا تخالف الشرع. فإن قيل كيف يجوز لمن يعالج أن يختار آيات أو يأتي بأشياء ويقول هذه إن شاء الله تعالج مثل هذا، كيف استعمل الآية في هذا الباب؟ أقول لك هذا لا يدخله بدعة، هذا لا يدخله، هذا الباب باب التداوي لا يدخله بدعة. يعني بعض الناس قد يتشدد ويقول قراءة هذه الآيات المعينة على المسحور والقول أنها تنفعه هذا إحداث في الدين، كيف يأتي بهذا العلاج من عند نفسي؟ ما الأصل في هذا؟ بدعة لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، هذا من باب التداوي، وباب التداوي لا يأخذه لحدث في الدين. ليش؟ لأنه من باب العادات لا من باب العبادات، والأصل في العادات إيش؟ الإباحة، والأصل في العادات الإباحة ما لم تخالف دليلا شرعيا. فلست أنا بحاجة حينما أعالج بآيات ثبت لي بالتجربة أن لها تأثير في مثل هذه الحالة من المرض أو في مثل هذه الحالة من السحر، ماني بحاجة أن أجيب حديث نبوي يذكر هذه الآيات أنها تعالج من هذا الداء، ما هو شرط، لأنه هذا باب من أبواب التداوي، والتداوي من أبواب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. ولذلك أهم شيء أن تعرض الرقية على عالم لينظر فيها هل فيها مخالفة، هل فيها شيء، فإذا أقرها العالم جاز لك أن ترقي بها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم فإنها تجوز ما لم تكن شركا. لا يشترط في الرقية أن يأتي بها نص أو دليل، لا يشترط بما رأيت بالتجربة أنه ينفع في علاج هذا المرض أو في رفع هذا السحر أو في رفع هذه الحالة أن يأتي به دليل، لأنه من باب التداوي، وباب التداوي مرجعه إلى العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. لكن أنفع ما يكون في هذا الباب ما ورد، أنفع ما يكون في هذا الباب ما ورد. فالذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي طبه جبريل وملك آخر، وكانت نشرته من هذا السحر بأن قرأوا قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس 11 مرة بعدد العقد التي عقدها ذاك الساحر. فقراءة المعوذات من أنفع ما يكون، قراءة آية الكرسي من أنفع ما يكون، قراءة خواتيم سورة البقرة من أنفع ما يكون، قراءة فواتح سورة البقرة من أنفع ما يكون. هذه أشياء وردت عن الرسول وأشياء وردت عن السلف رضوان الله عليهم، فهذا من أنفع ما يكون. حينما يأتي أحد السلف كوهب بن المنبه مثلا ويقول من أنفع ما يكون للمسحور أن تؤخذ 7 ورقات سدر فتدق بين حجرين فتمزج بالماء ويقرأ عليها بالقواقل اللي هي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل يا أيها الكافرون 7 مرات وينفث فيه ثم يغسل المسحور به، فإنه من أنفع ما يكون في من صرف عن زوجه. ما نحتاج إلى دليل، إيش الدليل الشرعي أنه هذا؟ نقول لك يا أخي هذا من باب التداوي لا يحتاج إلى دليل، لكن انظر هل فيه ما يخالف الشرع؟ فإن لم يكن فيه ما يخالف الشرع لا مانع منه، لا مانع منه. ملاحظ؟ مثلا يأتيك آخر يقول أنا أعمل محو، أكتب آيات قرآنية مثلا بالزعفران وغيرها في إناء، ثم يغسل الإناء هذا بالماء ثم يشربه إن شاء الله المريض أو المسحور أو المعيون ويشفى بإذن الله، إذا لم يكن فيما يكتبه حرام فإن هذا لا مانع فيه شرعا، هذا من باب التداوي، لسنا بحاجة فيه إلى دليل، إنما الأصل فيه الإباحة. من منع منه عليه الدليل، لأن من كان على الأصل لا يطالب بدليل. فهمتم هذا الباب؟ إذا ضبطتوه تنحل لكم إشكالات كثيرة في باب الطب وباب الرقى وباب العلاج وغيره. أعيده أقول الأصل في باب الطب والرقى والعلاج أنه من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف دليلا شرعيا. قال المصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. ثم ذكر عن ابن القيم كلاما هو خلاصة ما في هذا الباب وفيه الكفاية فعلا. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، قد يكون حل السحر عن المسحور بأمر مباح شرعا، وقد يكون حل السحر عن المسحور بأمر غير مباح شرعا، كلها في الاثنين تسمى نشرة. قال: وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذه بتكون النشرة بالسحر الحرام، النشرة بالسحر الكفري المخرج من الملة. وقد تكون النشرة من نوع السحر ولكن ليس من السحر الكفري المخرج من الملة، إنما هي من نوع كفر دون كفر، وأيضا تكون حرام. النوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، هذا جائز. ليش ما قال المصنف رحمه الله أو قال ابن القيم رحمه الله بالأدعية الواردة النبوية أو كذا على الخصوص؟ لأنه ليس هذا بمقصود، تجوز النشرة مطلقا بالآيات والتعوذات والرقى والدعوات والأدوية وغيرها مطلقا تجوز سواء وردت أو لم ترد. ليش؟ لأنه هذا من باب التداوي، وتداوي مرجعه إلى العادات، والعادات الأصل فيها لبحث. هذا جائز شر لا يخالف الشر. إذا الرسول أقر رقى الجاهلية، قالوا يا رسول الله رقيا كنا نرقي بها من لدغ العقرب في الجاهلية، أفنرقي بها؟ قال أعرضوا علي رقاكم، فإن الرقى تجوز ما لم تكن شرك. هذا في مسلم، في صحيح مسلم. إذا رقي في الجاهلية كانوا يرقوا بها، أقرها الرسول بشرط ألا تكون شرك. معنى هذا أن هذا الباب الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. أحيانا الذي يعالج يقول أنا أحتاج في العلاج إلى مثلا نوع من الضرب، أنا أحتاج إلى كذا. ما في واحد يقول يا أخي كيف تضرب أنت، تضرب بني آدم كذا. نقول إذا ثبت في أن هذا نوع من أنواع العلاج في مثل هذا المرض في الظاهر جوازه، خاصة وقد بيّن العلماء أن الضرب في مثل هذه الأحوال لا يقع على الإنسان، إنما يقع على المتلبس به، ونحو ذلك من الأمور التي يعرفها المشتغلون بمثل هذا الباب. قال المصنف فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة، النهي عن النشرة، وقلنا المقصود هنا النشرة التي هي من عمل الشيطان. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال، وهذا واضح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى باب ما جاء في التطير. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن التطير وهو التشاؤم، التطير هو التشاؤم من قول أو من مرئي أو من معلوم، أن يتشاءم الإنسان من مقول، إذا سمع قولا تشاءم به، أو إذا رأى صورة تشاءم بها، أو إذا علم وقتا معينا تشاءم به، وقتا أو ذاتا تشاءم بها. أورد المصنف رحمه الله باب التطير الذي هو بمعنى التشاؤم، لما فيه من منافاة لكمال التوحيد، لما فيه من منافاة لكمال التوحيد. وقد تصل منافاة التطير لأصل التوحيد، إذا اعتقد الإنسان أن لهذه الأمور التي تشاءم منها قدرة مجردة في إيصال النفع وفي دفع الضر مطلقا، وأن لها التصرف. من أجل هذا المعنى أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على خطورة التشاؤم في التوحيد، على خطورة التشاؤم في التوحيد. نقرأ. قال الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى لا عدوى ولا طيره ولا اهم ولا سمك ولا زاد ولا نوت ولا غوث. ولما عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره ويطعمني الباب. قال: وما الباب؟ قال: الكلمه الطيبه. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتها ولا تكن مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي من حسنات الله ولا يقع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود مرفوعا: قال المصنف: باب ما جاء في التطير. والتطير كما قلنا هو التشاؤم من مقول أو من مرئي أو من معلوم، وذلك أن بعض الناس إذا سمعوا ألفاظا أو أسماء تشاؤموا بها، وبعض الناس إذا رأوا صورا قبيحة تشاؤموا بها، وبعض الناس عندهم في ذهنهم أن مثلا شهر صفر يتشاؤمون منه، شهر شوال يتشاؤمون منه، يوم الأربعاء يتشاءمون منه، أوقات في السنة يتشاءمون منها. هذا كله من التطير. وهذا الداء، هذا الداء الذي يتنافى مع كمال، مع الكمال الواجب للتوحيد، موجود حتى في الأمم السابقة، موجود حتى في الأمم السابقة. الآية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله جاءت في سياق قصة موسى مع فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون أنه لما جاءهم موسى يدعوهم إلى الهدى وإلى الدين الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم، إذا وقعت أمور حسنة قالوا: هذه لنا، وتفاءلوا بها وأعجبتهم. فإذا وقعت أمور سيئة تشاءموا بموسى ومن معه، قالوا: إنما وقعت هذه المصائب وهذه الأمور السيئة بسبب دعوتكم، بسببكم أنتم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: ألا إنما طائرهم، أي ألا إنما الشؤم الذي أصابهم إنما هو بقدر الله، ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن هذا الشؤم أو هذه المصائب التي أصابتهم إنما هي أقدار قدرها الله، لا وجه لأن تنسبوها تشاؤما إلى موسى ومن معه، موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون من الذي يقدر هذه الأسباب، ومن الذي يقضي هذه الأمور، ومن الذي يكون هذه الأشياء فيصيب الناس بما شاء سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقص لنا خبر عن قصة قوم فرعون مع موسى ومن معه من المؤمنين. إذن التشاؤم أمر كان موجودا في تلك الأمة. أيضا يقص الله لنا سبحانه وتعالى قصة أناس مع أممهم في الأمم السابقة، وهي الآية الثانية التي أوردها المصنف، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي أن هؤلاء القوم إذا ما جاءهم الأنبياء يدعونهم من الحق تشاموا بهؤلاء الأنبياء، فيرد عليهم الأنبياء يقولون طائركم معكم، أي شؤمكم وما أصابتكم من مصيبة هي بسبب أعمالكم، هي بسبب أعمالكم، ليست بسبب الدعوة وليست بسبب بيان الحق والهدى الذي جئنا به، إنما هي بسبب أعمالكم. وهذا الأمر حتى في أمتنا، حتى في هذه الأمة، انتشر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. إذا منع الناس الزكاة منعوا القطر، إذا ارتكبوا الفاحشة انتشرت فيهم الأوبئة والأمراض التي لم تكن في من قبلهم. فكان الأنبياء يجيبون على هؤلاء الذين تشاءمون بدعوتهم يقولون طائركم معكم، أي شؤمكم بسبب عصيانكم وترككم اتباع الحق الذي جئنا به، وليس بسبب دعوتنا، وليس بسبب دعوتنا. أئن ذكرتم، ألي مجرد دعوتكم إلى الهدى، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي تتجاوزون الحد في نسبة الشؤم إلينا نحن الذين ندعوكم إلى الحق، إلينا نحن الذين ندعوكم إلى الحق. واضح هذا؟ هنا السؤال يأتي، في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول إنما طائرهم عند الله، وفي الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول طائركم معكم. قد يظن أن هنا تعارض واختلاف، فكيف في الآية الأولى ينسب الشؤم، ينسب المصائب التي أصابتهم أنها بتقدير الله، وفي الثانية يقول هي بسبب أعمالكم؟ نقول لا معارضة بين الآيتين، ففي الآية الأولى تقدير القدر والقضاء، وفي الآية الثانية تقدير الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه المصائب، ومن أسباب هذه المصائب المعصية، فإن للمعصية شؤم عند بني آدم، إن للمعصية شؤم عند بني آدم، والمقصود بالشؤم هنا الآثار السيئة، المعصية لها آثار، لها شؤم في بني آدم، من ذلك حرمان العلم، وفيه الأبيات المشهورة شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من شؤم المعصية ما ورد في الحديث من أنهم يمنعون القطر من السماء إذا منعوا الزكاة، تنتشر الأوبئة إذا انتشرت الفاحشة. من شؤم المعصية أن صاحب المعصية يشعر بذل وظلمة وجفوة بينه وبين أهل الصلاح وأهل الخير، هو في نفسه يشعر بذل وبظلمة، قد يؤدي في وقت من الأوقات إلى ما يسمى الآن بالاكتئاب، بالاكتئاب النفسي. ثم هو بينه وبين أهل الصلاح جفوة، ثم هو أيضا بينه وبين الخير جفوة، إذا سمع الآيات، إذا سمع دروس العلم يشعر في قلبه انقباض ويخرج ويبعد ولا يجلي. وأوصل ابن قيم الجوزية رحمه الله في أول كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أوصل آثار المعصية إلى قريب من 50 أثر، إلى قريب من 50 أثر. إذن المعصية شؤم، فالله سبحانه وتعالى لما قال طائركم معكم أي شؤمكم بسببكم، أي بسبب معصيتكم ومخالفتكم لاتباع هؤلاء الأنبياء الذين جاءوكم يدعونكم إلى الهدى، فلا منافاة بين الآيتين. في الآية الأولى إنما قرر إنما طائركم عند الله أي هو بقضاء الله وقدره. وفي الآية الثانية ذكر السبب وهو المعصية، ذكر السبب وهو المخالفة لمن جاءهم من الأنبياء. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. بقي هنا أن نتكلم ما هي مناسبة هذه الآية والآية الأخرى لهذا الباب، باب ما جاء في التطير. المناسبة أشرت لها في أول الكلام من أن المصنف رحمه الله أورد هاتين الآيتين لبيان أن التطير من الأدواء التي كانت تصيب الأمم قبلنا، من الأدواء التي كانت تصيب الأمم قبلنا، وكانت سببا في حرمانهم من الدخول في الدين الحق، في الإسلام الذي جاء به الأنبياء، في الإسلام الذي جاء به الأنبياء. واضح؟ أوردها لبيان أن الأمم السابقة كان فيهم من يتطير أي يتشاءم، وكان تشاؤمهم من أهل الصلاح وأهل الخير ومن الأنبياء، وأن شؤمهم هذا كان هو السبب في حرمانهم من قبول دعوة الحق. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله لا عدوى، لا في لا عدوى الراجح أنها للنفي، فإن المعنى بالنفي أبلغ من المعنى في النهي، المعنى في النفي أبلغ من المعنى في النهي، إذ أن النهي يفيد إثباتها وتقريرها ولكن ينهى عنها، بينما النفي يفيد نفيها من أصلها، فيدل على نفيه، على نفي هذا الشيء من أصله، وزيادة عليه المنع منه، وزيادة عليه المنع منه. المسألة الثانية قوله عدوى، المراد بالعدوى انتقال المرض من الصحيح إلى السقيم بسبب مداخلة الصحيح للسقيم. والسؤال هنا: هل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النفي نفي حقيقة وجود العدوى، ولا نفي أن العدوى هي المؤثرة في إصابة المرض، في الإصابة بالمرض؟ هل المراد نفي حقيقة وجود العدوى، أو المراد نفي أن العدوى هي المؤثرة في الإصابة بالمرض، بمعنى أنه لابد وحتما إذا ما اختلط الصحيح بالسقيم أن ينتقل المرض من السقيم إلى الصحيح، وأنه لا وسيلة للمرض إلا بالعدوى لأن العدوى مؤثرة ولا بد؟ هل المراد نفي هذا، أو المراد نفي حقيقة وجود العدوى؟ الصحيح عند العلماء رحمهم الله أن المراد بقوله لا عدوى نفي أن العدوى مؤثرة بذاتها، نفي أن العدوى مؤثرة بذاتها. فالشرع لا ينفي أن هناك عدوى، ولكن ينفي أن يعتقد الإنسان أن العدوى مؤثرة بذاتها، بمعنى أنه لا بد أن يحصل المرض إذا ما حصل اختلاط المريض بالصحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض الأحاديث لا عدوى، فقال له رجل أعرابي كان حاضرا في المجلس، قال: يا رسول الله، هذه الإبل تكون في الصحراء كالضباء، فيدخل فيها بعير أجرب فيجربها. بماذا أجابه الرسول؟ قال: فمن أعدى الأول. جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول يفيد أن محل نفي العدوى هو اعتقاد أن العدوى مؤثرة بذاتها، وأن المرض لا طريق لحصوله إلا عن طريق العدوى، وكأن العدوى بمجردها هي التي تأتي بالمرض. طيب ما هو الاعتقاد الصحيح؟ أقول الاعتقاد الصحيح كالتالي: أن تعتقد أن العدوى سبب يؤثر، ولكن لا تأثير له إلا بعد إرادة الله ومشيئته. فالعدوى سبب، وهذا يقتضي أن تتباعد عن المريض، تتباعد عن من يحمل مرضا معديا، ولكن ينبغي لك أن تكون عقيدتك أن الله هو الذي يمرضك وهو الذي يشفيك. فقد يختلط إنسان بمريض ولا يصاب بالعدوى، وقد يختلط آخر بمريض ويصاب بعدوى، وقد لا يختلط أحد بمريض أصلا ويمرض. فالله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. فالله الذي يتصرف بهذه الأمور. فيكون اعتقادك أن العدوى سبب مجرد غير مؤثر إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، مجرد سبب مؤثر. مثل الإنسان يتزوج من أجل الولد، يتزوج من أجل الولد، فالزواج سبب لحصول الولد. وإذا أراد الله أن يأتيك الولد أتاك، وإذا أراد الله أن لا يأتيك ما أتاك، رغم فعلك لي للسبب. الدواء سبب للعلاج، تتناول الدواء من أجل العلاج. إذا أراد الله عز وجل أن يحصل الشفاء بأخذك الدواء حصل الشفاء، وإذا أراد الله أن لا يحصل الشفاء حتى ولو أخذت الدواء ما يحصل الشفاء. العدوى سبب للمرض، ولكنها ليست سبب مؤثر موجب، إنما الموجب هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وبإرادته. والدليل على أن الشرع اعتبر العدوى أمرا سببا غير موجب ولكنه سبب ينبغي الوقاية منه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح، أي لا يدخل الإبل الأجرب على الإبل الصحيحة، وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. ما معنى هذه الأحاديث؟ معنى هذه الحديث إثبات العدوى وأنها سبب. فالإسلام لا ينفي العدوى، الإسلام يقر أن هناك عدوى، ولكن ينفي أن يعتقد الإنسان أن العدوى سبب مؤثر موجب للمرض. هي سبب ولكنها غير موجب، سبب ولكن غير موجب. اعتقاد أنها موجب هو اعتقاد الجاهلية. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن مجرد اختلاط المريض بالسقيم ينقل المرض إلى مجرد اختلاط المريض بالصحيح ينقل المرض إلى الصحيح. فقال الرسول لا عدوى، أي على الهيئة التي يعتقدها أهل الجاهلية، من أن العدوى سبب مؤثر موجب للمرض. والصواب أن العدوى سبب يؤثر ولكنه غير موجب، أنه غير موجب، خلاص. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم، وأصل الاسم مأخوذ من فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية، يأتون إلى الطير أو إلى الضباء فيحركونها، فإذا تحركت إلى اليمين قيل السوانة، وإذا تحركت إلى الشمال قيل بوارع، خلاص. وإذا تحركت إلى الأمام قيل ناطح أو نواطح، وإذا تحركت إلى الخلف قيل قواعد أو قاعد، خلاص. وهم يتفاءلون إذا ذهبت إلى اليمين، ويتشاءمون إذا ذهبت إلى الشمال، يتفاءلون إذا ذهبت إلى اليمين ويتشاءمون إذا ذهبت إلى الشمال. والله أعلم أنهم يرون أنها إذا رجعت إلى الخلف يعني لا شؤم ولا خير، ولكن الأفضل أن لا تذهب، وإذا ذهبت إلى الأمام يروا أنه لا شؤم ولا خير، ولكن إذا قدمت فأنت أنت تناطح هذا العمل. الله أعلم، هذا هو تفسير هذه المعاني التي عندهم. فهم كانوا يتطيرون. إذن الطيرة اسم للشؤم، والرسول يقول لا طيرة، بمعنى أنه لا يوجد شيء يجعلك تتشائم يا ابن آدم، لأن الأمور ينبغي أن تعتقد أنها بقضاء الله قدره. لا يوجد شيء في الدنيا يؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. المؤثر الحقيقي من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فرؤيتك لأصحاب الوجوه القبيحة لا تجعلك تتشائم لأنها ليس لها تأثير، سماعك للألفاظ القبيحة لا تجعلك تتشائم لأنها ليس لها تأثير. التأثير، الأزمنة، الزوات، الأمان، أي شيء آخر ينبغي أن لا يجعلك تتشائم. الرسول يقول لا طيرة، لا طيرة. إذن هذا أيضا ينفي اعتقاد كان عليه أهل الجاهلية، هذا أيضا ينفي اعتقاد كان عليه أهل الجاهلية. قال ولا هامة، المسألة الرابعة، قال ولا هامة. الهامة كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الميت إذا قتل ظلما تخرج روحه تطوف بالقبر تطلب بالثأر، أسقوني أسقوني، تطلب بالثأر، ثم تصير على هيئة طائر، يقال أنها هي البومة ويقال أنها طائر آخر، فكانوا يتشائمون إذا ما رأوا هذا الطائر، فكانوا يتشائمون إذا ما رأوا هذا الطائر. من أهل العلم من قال الهامة هي اعتقادهم بأن الروح تصيح على القبر فجعل هذا قول، والقول الثاني أن الهامة هي طائر البومة كانوا يتشائمون منهم، كانوا يتشائمون منهم، وخلاص. والقول الثالث أنهم كانوا يتشائمون من صياح بعض الطيور كالغراب وغيره، يتشائمون من صياح بعض الطيور وغيره. الحاصل أن كل هذه المعاني لا مانع من إرادتها، والإسلام جاء بإبطالها. اعتقاد أن روح الميت تخرج تطوف بالقبر تقول أسقوني أسقوني وأنها لا تهدأ حتى يقتل القاتل هذا اعتقاد باطل. اعتقاد أن هناك طير هو شؤم ينذر بالشؤم إذا ما جاء وهو طائر البومة هذا اعتقاد باطل. اعتقاد أن هناك بعض الطير إذا ما سمع صوته أنذر بالفرقة أو أنذر بالموت أو أنذر بحصول أمر مستشنع هذا أيضا اعتقاد باطل، أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا هامة، لا هامة بالتخفيف الميم، لا هامة، ها؟ لا يقال لا هامة، لا هامة، خلاص. طيب المسألة الخامسة، قوله لا صفر فسره راوي الحديث بأنه مرض يصيب البطن، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذا المرض إذا أصاب البطن فهو قاتل صاحبه لا محالة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الاعتقاد، لأنك حينما تعتقد أن هذا المرض قاتل صاحبه لا محالة فإنك اعتقدت أن لهذا المرض تأثير موجب، وينبغي لك أن تعتقد أن لا مؤثر موجب على الحقيقة إلا الله، الذي يقتله هو الله وليس هذا المرض، لأن الله قدر للناس آجالا وأعمارا تنتهي إليها أيامهم، تنتهي إليها أيامهم، فإذا انتهت هذه الأعمار وهذه الآجال حصل الموت. أما أن تعتقد أن هذا المرض قاتل فلان ولا محالة لا، هذا اعتقاد باطل. وكم من إنسان أصيب بداء عضال، داء خبيث، وقال له الأطباء أنت ستموت خلال سنة وعمر وعاش، والطبيب اللي قال هذا مات ولم يمت المريض. وكم من إنسان مريض يعيش بين أصحاء كلهم يتوقع أن يموت، هم ماتوا وهو بقي حيا. فالله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو الذي وقت للناس آجالا يعيشون عندها. فقول الرسول لا صفر بمعنى المرض الذي يصيب البطن ويوجب الموت لا محالة هذا اعتقاد جاهلي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفسر بعض العلماء لا صفر بأنه شهر صفر، وكان أناس يتشائمون بشهر صفر. وفسر بعض العلماء لا صفر بأنهم كانوا يؤخرون شهر المحرم إلى صفر اللي هي عملية النسيء الذي هو زيادة في الكفر، فكانوا ينسؤون شهر الله المحرم من المحرم إلى صفر، كانوا ينسؤونه من المحرم إلى صفر، خلاص. الأشهر الحرم عندهم أربعة، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وكانت القبائل في غالبيتها تعيش على قطع الطريق وعلى الإغارات، فكانوا إذا جاء ذو القعدة وذو الحجة وبعدين يجي محرم تطول عليهم المدة، يجوعوا ما عندهم شيء، فيقولوا خلاص نجتمع ونأخر شهر الله المحرم، ما نخلي شهر الله المحرم، نخليه صفر، ونستبيح بعضنا بعض في المحرم، نقطع السبيل على بعض غير على بعض، كان ناكل كذا يسووا. فهذا النسيء هذا النسيء اللي كانوا يفعلونه. فقال بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر هو إبطال لنسيئهم المحرم إلى صفر. وقيل لا صفر هي دودة إذا أصابت أو حية إذا أصابت الإنسان أو أصابت الدواب قتلته لا محالة، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وأرجع هذه الأقوال الأول لأنه هو تفسير الراوي، والراوي أدرى بمرويه، والراوي أدرى بمرويه. قوله ولا نوء، النوء هي منازل القمر، تسمى عند العرب أنواء، والقمر له 28 نوء، له 28 نوء منزل، له 28 منزل. خلاص، كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن لهذه الأنواء تأثير موجب، أن لهذه الأنواء تأثير موجب، فإذا جاء نوء كذا نزل المطر ولا محالة، إذا جاء نوء كذا حصل كذا ولا محالة، هم هكذا يعتقدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبطل اعتقاد الجاهلية بأن الأنواء موجبة، فقال ولا نوء. ولذلك في الحديث الذي في غزوة الذي في الحديبية، في صلح الحديبية، لما كان الرسول في العمرة، لما أمطروا في الليل ثم صلى عليه الصلاة والسلام الصباح ثم قال على مكانكم أما تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالنجوم. من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم، ومن أصبح يقول أمطرنا الله فقد أصبح مؤمنا بي كافر بالنجوم. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها. لا تتهاون حتى في اللفظ، لا تتهاون حتى في اللفظ، لا تقول والله الآن نحن نعيش في تحت منخفض جوي سينتج أمطار، وكأن المنخفض الجوي هو الذي يسبب الأمطار، ولا تقول الآن حصل التلاقح بين الرياح الشمالية والرياح الجنوبية وسيكون من هذا التلاقح كذا وكذا أو حصول أعواص، لا تقول تنسب التأثير الموجب إلى هذه المخلوقات، لأن المؤثر على الحقيقة والموجب على الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام أبطل أن يعتقد الإنسان أن لها تأثيرا موجبا، هي سبب، تأثيرها أنها مجرد سبب، إذا أراد الله كان وإذا أراد الله لم يكن، هي مجرد سبب. تناول السم يحدث الموت، يحدث الموت، هو مجرد سبب، ولكن إذا أراد الله ما يموت ما مات. ملاحظ كيف؟ إذا أراد الله أن يموت، فاعتقادك أنه مجرد سبب، وأن الوفاة أو الحياة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، تعتقد أن الله هو الحي، هو المحيي المميت. قال المسألة السابعة في هذا الحديث ولا غولة أو ولا غول. الغول هو السحرة من الجن، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن المسافر إذا ما سافر تغولت له الغيلان، أي ظهرت له الغيلان بصور فتزعجه وقد تضله الطريق، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون للغيلان هذا الأثر. قال بعض العلماء نفى أن يكون لها هذا الأثر على المسلم الذي يذكر الله، وقد يحصل لها أثر لمن لا يذكر الله. وبعض العلماء قال لا، الرسول نفى أن يكون هناك غيلان أصلا، ولكن هذا القول ضعيف لثبوت إطلاق اسم الغول على الجن في بعض الروايات الصحيحة، في بعض الروايات الصحيحة، مثل حديث الصحابي الذي كان على أموال الصدقة، فجاء في رواية أنه كان يأتيه الغول ويسرق من أموال الصدقة فسمى الجني غول. إذن قول الرسول لا غول ليس نفي لوجود الغول أو الجن، إنما هو نفي لهذه التأثيرات التي يعتقدها الناس، نفي لهذه التأثيرات التي يعتقدها الناس. وبعضهم يسمي الغول هول، يسميه هول، وبعضهم يسميه سعلية أو سعالي أو سعلي، المؤنث سعلية والمذكر سعلي والمجموع السعالي، الغول أو الهول أو السعلية أو السعلي، هذا أسماء للجن كانوا يعتقدون أنها تظهر للناس فتظلهم الطريق. كانوا يقولون أول يقولون أن يظهر على صورة امرأة فيتبعها الرجل فتقتله أو فتضله، وتظهر للمسافر على صورة يعني شيء هو يرغب فيه فيتبعها فيضل الطريق. فنفى الرسول هذا، لا يستطيع الجن أن يفعلوا هذا بالصورة التي يعتقدها أهل الجاهلية. وإن حصل شيء من إيذائهم ووصل إلى المسلم شيء من هذا الأذى، فليعتقد أن الله هو الذي أراد هذا، وإلا هذا الغول أو الهول أو السعلي ليس بيده شيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واضح؟ الحديث الذي يليه قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، قال الرسول عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله لا عدوى ولا طيرة سبق بيانها. قوله ويعجبني الفأل، ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا الحديث فسر نفسه، فسر الفأل بالكلمة الطيبة، والمقصود بالفأل هو ضد التشاؤم، وهو الفرح والإقبال على الشيء، ومن هذا الفعل الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل إذا كان مصبح على سفر أو على خروج أن يسمع راشد ونجيح ونحو ذلك، يسمع مثل هذه الكلمات أو أحد ينادي أحد بهذا الاسم فيحصل له تفاؤل، والتفاؤل غير التشاؤم. فإن في التشاؤم اعتراض على قدر الله، في التشاؤم عدم رضا بقدر الله، بينما في الفعل رضا بقدر الله سبحانه وتعالى وإبعاد الحزن عن نفسه. الشيطان يسعى إلى إيصال الحزن لبني آدم، حتى أنه يأتي في المنام ويري المسلم الشيء السيء ليحزنه. فإن المسلم إذا ما حزن اختل تفكيره، وتغير إدراكه للأمور، فأمكن الشيطان أن يلبس عليه وأن يدخل عليه، فهو يريد إحزانه، خلاص. فالتشاؤم يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر، يتعارض مع الرضا بالقضاء والقدر، يوافق حاجة الشيطان إلى إحزان الإنسان. بينما الفعل فيه رضا بقضاء الله وقدره، فيه تقدير، فيه إيمان بالقدر، وفيه إفراح وإسعاد للمسلم، وهذا فيه تقوية لنفسه مما يضعف أثر الشيطان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل. ما هو الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. فكان يتفاءل بالأسماء الحسنة إذا ما سمعها، كان يتفاءل بالكلمة الطيبة إذا ما سمعها. لما جاءت أسلم، قبيلة أسلم أسلمت، قال: سلم أمرنا. لما جاءت غفار وأسلمت، قال: غفار غفر الله لها. وهكذا كان يتفاءل بمثل هذه الألفاظ الحسنة، والتفاؤل غير التشاؤم، قال المصنف رحمه الله: هنا نقل في الشرح كلمة، قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال، ولكن مما يزيده الفعل سماع الكلمة الطيبة. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذا جاء في جميع نسخ كتاب التوحيد عن عقبة بن عامر، وبين الشراح أن الصحيح عروة بن عامر، عروة بن عامر. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. قوله لا ترد مسلما يفيد أن من ردته الطيرة، يعني من رده الشؤم عن ما يريد، فقد انتفع عنه اسم الإسلام الكامل، انتفع عنه اسم الإسلام المطلق، وصار ناقض الإسلام. من رده الشؤم عن سفر تشاءم باسم سمع أو بوجه رآه أو بوقت علمه، فإنه لا يكون مسلما كامل الإسلام، إنما يكون ناقص الإسلام. قال: ولا ترد مسلما، مفهوم المخالفة أن من ردته لا يكون مسلما كامل الإسلام، إنما يكون ناقص الإسلام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدفعها، فقال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا إرشاد وتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا ما شعر بشيء أن يقول هذا الكلام: اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله. وحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، والميم أيضا فيها الدلالة على الجمع، صار اللهم كأنك تقول يا الله. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بالحسنات إلا أنت. لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله. ولا يدفع السيئات إلا أنت. لو اجتمع أهل الأرض إنسهم وجنهم على قلب رجل واحد على أن يضروك بشيء ما أضروك إلا بشيء أراده الله لك. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا. ففيه كمال التخلص من أن يكون للإنسان قدرة موجبة لأن يفعل الطاعات أو أن يترك المعصيات إلا بمعونة الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شاني كله. هذا مقام من مقامات العقيدة التي ينبغي أن تستقر في قلب المسلم، أن يكون أمره كله معلق بالله سبحانه وتعالى، ما يعتقد لا في كبير ولا في صغير ولا في قوي ولا في غيره أن بيده من أمره شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قوله ابن مسعود، يعني أن المرفوع من الحديث قوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا، أي إلا وقد دخله شيء من التشاؤم، طب ما علاجه؟ قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فعلاجه أن تمضي في أمرك ولا يردك هذا التشاؤم، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. مع الحديث السابق يكون علاجه أن تتوكل إلى الله، على الله سبحانه وتعالى، وتقول الدعاء الذي ورد: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وتمضي في الأمر الذي أنت تريده. وهناك علاج آخر، أن تعزم إذا ترددت في الأمر، أن تعزم على أحد الأمور، على أحد الطرفين فيه، ثم تصلي صلاة الاستخارة وتمضي في هذا الأمر، هذا علاج آخر. إذن عندك الدعاء، عندك التوكل بالمضي في الأمر، عندك دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، خلاص؟ طيب. قال: ولي أحمد لا قال وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. إذن هذا من قول ابن مسعود. وقوله رضي الله عنه ما منا إلا فيه محذوف تقديره أي ما منا إلا أيوة ويتشاء أو إلا ويتطير. ولكن الله يذهب هذه الطيرة بالتوكل ولكن الله يذهب هذه الطيرة بالتوكل. فهذا من كلام ابن مسعود وهذا مدرج في المتن والإدراج تارة يكون في المتن وتارة يكون في السند. وهذا الأمر من ابن مسعود ينسجم مع القاعدة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل إنسان معرض للخطأ والتقصير. قد يأتي بالإنسان تشاؤم، قد يأتي بالإنسان حسد، قد يأتي بالإنسان حرص، قد يأتي بالإنسان أشياء من الأمور التي ينبغي أن لا يكون متصفا بها في حال إسلامه. ولكن هذه الأمور تعالجها بأنك لا تتمادى فيها وأنك تقطع عليها السبيل وتذكر الأذكار الواردة فيها. ففي هذا الباب الطيرة والتشاؤم لا تتمادى فيها، تقطع عليها السبيل بأن تمضي متوكلا على الله في هذا الأمر، تدعو بالدعاء وتسأل الله الخير، تدعو بالدعاء الوارد تسأل الله الخير بصلاة الاستخارة ولأحمد من حديث ابن عمر يعني عبد الله بن عمر بن العاص قال: ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. هذا ذكر آخر أيضا يقوله المسلم إذا ما حدث له هذا الأمر. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا ضابط للطيرة، هذا ضابط للطيرة. إذا أمر بعد أن عزمت على فعله لما حصل خلاك ما تمضيه، أو أمر بعد حزمت على رده خلاك تترك عزمك وتمشي، فهذه طيرة. هل يدخل في الطيرة القرعة؟ أقول هذا يتوقف على حسب الحال. إذا فعلت القرعة وأنت متردد لترجيح هذا الطرفين والأمر عندك سيان فقط تريد حل إشكال أو كذا لا بأس. أما إذا كنت عزمت على فعل ثم سويت القرعة والقرعة جاتك لا وتركته، فهنا اتباعك للقرعة إيش؟ طيرة. عرفت؟ إذا فعلت القرعة قبل أن تعزم على شيء وأنت يعني الأمر عندك سيان، إنما تفعل القرعة من أجل ترجيح هذا الطرفين لإنهاء إشكال أو نحوه فلا بأس إذا ذهبت بحسب ما جاءت عليه القرعة. أما إذا كنت عزمت على الفعل أو على الترك ثم فعلت القرعة فتغير عزمك بسبب القرعة فهذا من الطيرة، هذا من الطيرة. واضح؟ لأن ضابط الطيرة قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك من قول أو صورة أو معلوم زماني أو ذاتي أو أو أو غير ذلك. ملاحظين هذا الكلام؟ إذن قوله إنما الطيرة ما أمضاك إنما أداة للحصر. الطيرة ما أمضاك حصر للطيرة أنها فيما أمضاك أو ردك. المسلمون يكونون في الصف يستبقون للصف الأول، فيتزاحم اثنان على أن يكونوا في الصف الأول والمكان يكفي لواحد، فيقرعوا فيما بينهم أيهم يكون له المكان، فمن جاء له السهم دخل في الصف لا بأس. لكن أن تعزم على الأمر أو تعزم على الرد، يا تعزم على القبول أو على الرد ثم تفعل القرعة بعد ذلك فتغير عزيمتك بسبب القرعة فهذا تطير، هذا طيرة، هذا من الطيرة المذمومة. قال المصنف فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معكم، أي رفع الإشكال بينها وهذا حصل. الثانية نفي العدوى فسرناها. الثالثة نفي الطيرة بيناها. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لأن التشاؤم سوء ظن بالله والتفاؤل حسن ظن بالله. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يعني إذا الإنسان غصبا عنه يحصل عنده تشاؤم لكن ما يمنعه من الشيء، إنما يحصل هذا الشيء في نفسه، فنقول هذا ما يخلو منه إنسان، لكن علاجه قول الأذكار الواردة وأمضي وتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، ومعنى أنها شرك، معنى أنها شرك أي أنها شرك مطلق، وليست هي الشرك المطلق، أي هي مطلق شرك، أي من فعل هذا قد حصل منه شرك، ولكن ليس هو الشرك المطلق الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لا، إنما هي مطلق شرك، مطلق شرك، يعني شرك دون شرك، شرك دون شرك، مفهوم؟ الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهذا ما جاء في أثر ابن الفضل، في أثر الفضل ابن عباس. ننتقل الآن إلى كتاب الشريعة. بعد أن قرر المصنف رحمه الله ما يتعلق بأركان الإسلام التي بني عليها، ذكر بابا فيه بيان أمور الإسلام وأمور الإيمان، بابا فيه بيان أمور الإسلام وأمور الإيمان. والعلماء رحمهم الله يقولون اسم الإسلام واسم الإيمان اسمان، إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا جاء اسم الإيمان واسم الإسلام في نص واحد في سياق واحد كان للإيمان معنى وللإسلام معنى، أما إذا جاء اسم الإيمان في هذا النص واسم الإسلام في نص آخر فاسم الإيمان هنا يشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام، واسم الإسلام هناك يشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام، فهذا معنى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، خلاص. ثم أورد حديث جبريل سيقرأه علينا الأستاذ، وحديث جبريل عند العلماء يسمى بأم السنة، بأم السنة، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الفاتحة هي أم الكتاب، قالوا قال بعض العلماء وهذا الحديث هو أم السنة، أي أن كل معاني السنة مجموعة في هذا الحديث، كل معاني السنة أصولها مجموعة في هذا الحديث. اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب الاتصال بالنبي عليه السلام على الإسلام إمامه وعلى الإيمان إمامه. قال بسم الله عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد منا حتى جلس الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع خفيه على خفيه. هذه هيئه غريبه جاء بها هذا الرجل، لو كان مسافرا لو كان مسافرا لكان مغبر الشعر مغبر الثياب، لكان يرى عليه أثر سفر، لكن أن يأتي شخص لا يعرف في المدينة لا يعرفه أحد ولا نعلم أن مسافرا أتى، ثم هو يأتي على هذه الصفة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذه هيئة غريبة، والسبب أن المقصود منها جذب انتباه الصحابة إلى سماع ما سيأتي به هذا الرجل. إذن لو جاء السؤال مثلا ما الحكمة في مجيء هذا الرجل على هذه الصفة، أقول لشد انتباه الصحابة. طيب ما الغرابة في هذه الصفة؟ قل الغرابة فيها أن المدينة صغيرة محصورة، يعني البقيع كانت خارج المدينة، البقيع كانت خارج المدينة، حي العوالي كان بعيد عن المدينة، حتى كان يعتبر السكان هناك يسدوا ثغر على المدينة، المدينة محصورة صغيرة إلا فيها ودخلوا فيها يعرفوا المسافر والغريب يعرف، وأنه لو جاء مسافرا لظهر أثر السفر على هيئته على ثيابه على شعره على شأنه، لكن أن يأتي هذا الرجل لا يعرفه أحد ولا نعلم أنه مسافر، لأنه ما حد عرف أنه هذا مسافر، لكن قالوا هذا المسافر اللي جاء لا يعرفه أحد ولا يثر عليه أثر سفر، طيب فين صلح نفسه، فين سوى أموره؟ هذه الصفة الغريبة التي جاءت، وهي التي نص عليها في أول الحديث، قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منه. ثم زاد في الغرابة، زاد في الغرابة هذه الهيئة التي صنعها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ألصق ركبته بركبة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذه، قيل الضمير يرجع إلى فخذ نفسه وقيل الضمير يرجع إلى فخذه صلى الله عليه وسلم، ألصق الركبة بالركبة ويده وضعها على فخذه صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، قيل الضمير يرجع إلى فخذي نفسه وقيل الضمير يرجع إلى فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الهيئة أيضا أمر آخر في زيادة الغرابة، والمقصود لفت النظر إلى ما سيدور من الحوار بين هذا الآتي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على كفيه ثم قال توبة أحببني على الإسلام وما الإسلام. انظروا، قال يا محمد، وهذا أمر آخر، إذ أنه لو كان مؤمنا مسلما لقال يا رسول الله، ثم هو يقول يا محمد ويسأل عن الإسلام ويسأل عن الإيمان والإحسان، يسأل أسئلة لا يسألها إلا مسلم، فزاد هذا من الغرابة لشد العقول والأذهان إلى سماع هذا الحوار. قال يا محمد أحببني عن الإسلام ومن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه هذا أمر ثالث في غرابة الحال، يقول يا محمد ثم يسأل الأسئلة ثم يقول صدق. طب أنت لو كنت عارف ليش تسأل، ليش تسأل؟ قال صدق. فعجبنا له يسأل ويصدق. أيوة. قال صدق. فعجبنا أنه يسأله ويصدق ويصدق. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير. هنا جاء سؤال عند العلماء، قال هذا الجواب فيه دور، إذ جعل موضوع السؤال هو موضوع الجواب، فكيف يقول الإيمان أن تؤمن؟ ينبغي أن يفسر الإيمان بلفظ آخر، هو يسأل عن الإيمان، ولكن العلماء أجابوا عن هذا، قال هو يسأل عن الإيمان الشرعي، والرسول ذكر الإيمان كلمة أن تؤمن يعني أن تصدق وتعتقد، ثم ذكر مفردات الإيمان الشرعي، فاختلف الجواب عن السؤال فلم يكن هناك دور، فلم يكن هناك دور. واضح؟ الدور أن تجعل اللفظ نفسه في الجواب، اللفظ محل السؤال تجعله نفسه محل الجواب، زي مثلا ما يحصل في أحيانا في القاموس المحيط للفيروز زبادي، تفتح كلمة ظلم، ما هو الظلم؟ يقول لك الظلم ضد العدل. طب أفتح العدل، ما هو العدل؟ يقول لك العدل ضد الظلم. ما استفدت شيء. كأنهم والماء من حولهم رجال حولهم ماء، وفسر الماء بعد جهد. هذا هو الدور، أن يدور التفسير مع نفس السؤال، فلا يستفيد المطلع شيء، يدور في نقطة واحدة، يدور في نقطة واحدة. والاستشكال جاء أن السائل قال ما الإيمان؟ فقال الرسول أن تؤمن، والجواب أن السؤال عن الإيمان الشرعي، والذي جاء في الجواب قوله أن تؤمن، أي بالمعنى اللغة أي تصدق. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، أيوة أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. ملاحظ فقط أن لفظة الإيمان فيها معنى التصديق مع الاطمئنان، فيها معنى التصديق مع الاطمئنان، ولذلك عدل عن كلمة التصديق في النص القرآني. إذن لا دور في الجواب، لا دور في الجواب بعبارة عادية لا تكرار. ما يصير يتكرر نفس الجواب، نفس السؤال تخليه هو نفس جواب، ما صار جواب صح. لكن نقول لا، السؤال كان عن الإيمان الشرعي، والرسول بدأ بقوله أن تؤمن، يعني بمعنى الإيمان لغة وهو التصديق والاعتقاد الجازم، ثم ذكر مفردات الإيمان الشرعي بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا دور في الجواب. نعم. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال عمر فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في السنة النبوية، وهو من الأدلة العظيمة التي يستند إليها أهل السنة في أبواب كثيرة، وسأبين لكم بعض الأشياء فيه. مثلا من ضمن القضايا الآن التي نحتاجها في عصرنا الحاضر، الذين يرون أن الصلاح أن الرجوع إلى الدين هو بالرجوع إلى الجهاد، الآن بعض الناس ينادي بهذا، يقول انظروا إلى حال الأمة، انظروا إلى حال الناس، انظروا إلى حال المجتمع. أيوة، قالوا هذا الحال انطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. فيقول الرجوع إلى الدين برفع الجهاد، صح ولا لا؟ هذه الآن دعوة، ويستندون فيها إلى فهم هذا الحديث. نحن نقول لا، الرجوع إلى الدين هو أن ترجع إلى أمور الدين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إيش هي أمور الدين لابد نرجع إليها؟ أن تعرف الإسلام بأركانه، أن تعرف الإيمان بأركانه، أن تعرف الإحسان بركنه، فتعرف تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعرف إقامة الصلاة وما يتعلق فيها من طلب الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وتعرف أحكام الحيض والنفاس وإلى آخره، أن تعرف أحكام الصوم، أن تعرف أحكام الحج، أن تعرف أحكام الزكاة، أن تعرف معنى الإيمان بالله، أن تعرف معنى الإيمان بملائكته، أن تعرف معنى الإيمان بكتبه، أن تعرف معنى الإيمان برسله، أن تعرف معنى الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أن تعرف معنى الإيمان بالساعة وأماراتها، أن تعرف معنى الإحسان. هذا هو الرجوع إلى الدين. فإن هذا الحديث فسره، فإن هذا الحديث فسره. كذا أحد التابعين لما حصلت فتنة أن أناس ظهروا يقولون الله لا يعلم الأمور قبل حدوثها، يعلمها بعد حدوثها، وأن علم الله أنف، يعني ليس هناك علم سابق، إنما هناك علم مستأنف، كل ما يحدث شيء يعلمه الله، كل ما يحدث شيء يعلمه الله. فقالوا نذهب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله، وهذا سيأتي تفصيله في الرواية التالية. اقرأ الرواية التالية.